نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة نتبصر كل الطرقات. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الايه؟ الفوز الكبير. ده بقى الفوز الايه؟ هم في النهاية هم الفائزين. وسبحان الله، وذكر الفوز، لأن أصلا أنت في أعين الناس مهزوم. هو في النهاية عمل فيك ايه؟ تمكن منك ورمك في أخدود، وانت في أعين الناس ايه؟ خسرت. ولذلك القسم على قتل، هلك وخسر أصحاب الأخدود، هم هلكوا وأنت إيه؟ فزت. ده واحد من المعالم، واحد من المعالم، إن يبقى حاضر بين عينيك إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نعلم إن النصر، إن مش إنك انتصرت عليه أو أزلته، إنه ما انتصرش عليك وموتك كافر، إنت فلت منه. إنت فضلت مؤمن لغاية آخر نفس من إيه؟ من أنفاسه. بس فوز، هو ده الفوز. رغم إن هم إيه؟ هم في الأخير إيه؟ هم مالهم؟ هم حرقوا في الأخادي، بس عند ربنا فوز الكبير. لذلك قلنا حتى التأمل اللطيف بتاع الرازي رحمه الله في ذلك مش تلك. ايه بقى الفوز الكبير؟ انهم اطاعوا الله، ارضوه، ماشي، ارضوه، تمام. ده كنت بره، بقى ما يشرح، اطاعوا ارضوه، خلاص، فارضوه. إيه ذلك؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، ذلك الفوز. إيه الفوز بقى؟ إن هم فضلوا مؤمنين وإيه؟ وعملوا الصالحات، وآثروا الله على من سواه. لن نؤثرك على ما جاءنا من إيه؟ من البينات والذي فطرنا. فازوا، هو ده الفوز. ده بقى الفوز الكبير، الفوز الكبير ده استقامتهم على الإيه؟ المعلم. ده فوز كبير. ذلك اللي هو إيه بقى؟ ذلك إن هم إيه؟ آمنوا وعملوا الصالحات فأطاعوا الله وأرضوا الله، هو ده الايه؟ الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير ان يبقى ربك راضي. الفوز الكبير انك تطيع ربك لغاية اخر نفس من انفاسك، مش مهم ايه اللي انت متشاف ازاي بره. الفوز الكبير انه ما يقولش عليك بقى انت درويش، ده انت خايب، ده انت تافه، ده انت بايظ، ده انت ضايع، اللي يقول. الفوز الكبير انك اطعت مولاك وارضيت مولاك سبحانه وبحمده، ثبت على تلك معالم المهم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. سبحان الله، من الحاجات اللطيفة جنات تجري من تحتها الأنهار في مقابل تلك الإيه؟ الفتن والأخاديد وغيرها. سبحان الله، جنات تجري من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير. يعني الأنهار، ذكر الأنهار بالذات مع النار، ذكر الأنهار في مواجهة الإيه؟ مواجهة النار. ما هي الأخاديد دي؟ هي ايه؟ منزل ونار، مكان ونار. في مواجهة المكان ذكرت الجنة، وفي مواجهة النار ذكرت الايه؟ الأنهار. الناس اللي هي الفوز الكبير ده ذاته، هو حتى يعني كان قلنا قبل كده ابن القيم رحمه الله كان في إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كان بيشوف إن النعيم ده مش بس نعيم الجنة، إن الأبرار دول في إيه؟ هم في جنة الدنيا. كلام بقى الشخصية التامية وغيره، إن إحنا في جنة الدنيا نفسها. فهم لما كانوا في الدنيا كده، هم سبحان الله، يحضرني اللي حصل مع سيدنا إبراهيم، إن هو ابن له بنيانا فاليه فألقوه في الجحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ففي مواجهة البناء ده كانت الجنة، وفي مواجهة كأنه على نهر، كأنه في نهر، مش كأنه في ايه؟ مش كأنه في نار. نور يملأ كل الدنيا، روح تبعث كل مواد، يخرجنا من أحلاك ظلمة، نتبصر كل الطرقات.